طبع بقلبي أمل عمري بمناعتها باسمها أدعي يا ربي تناولني شفاعة تناولني تكاس حالي أظل أترجى نظرتها وعلق باقي آمالي على الله وتالي نذور لها فداها جروحي والعبرة أقدر دمعتي عليها مثل دمعي على الزهرة أنا عيوني نذور لها فداها جروحي والعبرة أقدر دمعتي عليها مثل دمعي على الزهرة اليوم المحشر أتمنى أصلي على هوات واسأل قبل لا أدخل الجنة أزور أم البنين أول أزور أم البنين أول ليوم المحشر أتمنى أصلي على هوات وأسأل قبل لا أدخل الجنة أزور أم البنين أول أزور أم البنين أول أنا أمي أربعة بقلبي أمل عمري مناعتها باسمها أدعي يا ربي تناولني شفاعتها أنا أمي الأربعة بقلبي أمل عمري بمناعتها باسمها أدعي يا ربي إذا يوم انتكس حالي أظل أترجى نظرتها إذا يوم انتكس حالي أظل أترجى نظرتها وعلي لك باق يا مالي على الله وتالي سفرتها على نذور له فداها جروحي والعبرة أقدر دمعتي عليها مثل دمعي على الزهرة أنا عيوني نذور له فداها شرت من أصلي عليها وأتوسل قبل لا أدخل الجنة أزور أم البنين أول متى الضوي منارتها تسايل بيك النبضة متى الضوي منارتها خلي الماء يرضى خلي الماء شرف لي زيارتها شرف لي زيارتها تسايل بيك النبضة متى ضوي منارتها خليل ما يرضى لا يرضى شرف لي زيارتها شرف لي زيارتها الشهادة بعينك الدمعة على هالليلة ما أحبها ليلة الجمعة وأحب أم البنين أكثر وأحب أم البنين الشهادة بعينك الدمعة على كم آهي وألم حضرت في كم آهي وألم حضرت من الله تلف مرسوله إذا أم لأربع ذكرت أحس دعوات مقبول أحس في جمعة ألم حضرة ما من الله تلف مرسومة جمعة ألم حضرت من الله تلف مرسولة إذا أم الأربع الذكرى إذا أم الأربع الذكرى أحس دعواتي مرهوبة قمر هالغالي المترب يراويني في كل غربة قمر هالغالي المترب يراويني في كل غربة وإذا أذكر اسم زينب يرد ويحمل القربة حابس دموعه قمر هالحابس دموعه طريح وعينه مخسوفه يا ريت جفوف مقطوعه قبل لا يفقد جفوفه يا ريت جفوف مقطوعة قبل لا قمر هالحابس دموعة ريح وعينة مكسوفة قمر هالحابس دموعة ريح وعينة مكسوفة يا ريت جفوف مقطوعة يا ريت جفوف مقطوعة قبل لا يفقد جفوفة قبل كثر ما ارتجل واحجي تظل الون في صدري على ام البنين ابجي على ام البنين ابجي لاخر لحظه في لآخر لحظة كثر ما ارتجل واحجي تظل الون في صدري كثر ما ارتجل واحجي تظل الون في صدري على أم بدري على أمي على أمي بنينا بجي لآخر لا لحظة.